قل إن صلاة والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدنا ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من وسع كرسيه السماء وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي فأماته الله الذين يؤمنون